الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تفضل الله جل وعلا علينا بإنزال كتابه العظيم وببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سبب سعادة المؤمنين في الآخرة وفي الدنيا. وهذه السعادة الأخروية الناتجة عن رضا رب العالمين ومحبته للمؤمنين إنما تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بقواعد صحيحة نتمكن بهما من فهم الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة قد نزلا بلغة العرب، وللعرب في فهم كلامها قواعد معينة، وللشريعة أيضا قواعد واضحة في كيفية فهم الكتاب والسنة. ومن هنا حرص أهل العلم على تدوين هذه القواعد وبيانها ليكون الفهم للكتاب والسنة الصحيحة. ومن أوائل من ألف في هذا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ثم توالت المؤلفات بعده، وهذا العلم، علم الأصول، يمكن، الذي هو قواعد الاستدلال وأدلة الشريعة، يمكن أن يوظف في فهم الفقه وفي إيجاد طريقة صحيحة لاستنباط الأحكام من الأدلة، وكذلك يمكن أن يكون سبباً لمعرفة بطلان قول بعض الفقهاء في بعض المسائل، وهذا ما يسمى بعلم الجدل. فالمراد بالجدل الأسئلة والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل الشرعي. الجدل الفقهي المراد به الأسئلة والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل الشرعي وكيفية الجواب عنها. فإذا استدل مستدل في مسألة فقهية أو في مسألة شرعية، سواء كانت فقهية أو في المعتقد، فهل هناك أسئلة يمكن أن نوجهها لهذا الاستدلال؟ وإذا وجهت إلينا أسئلة، كيف نتمكن من الجواب عن هذه الأسئلة والاعتراضات؟ وقد ألف مؤلفات عديدة في هذا الفن، فن الجدل الفقهي. من أوائل من اعتنى بهذا الباب الإمام أبو إسحاق الشيرازي، والشيرازي من علماء القرن الخامس، وهو من فقهاء الشافعية، وقد سار على طريقة السلف فيما ألفه من المؤلفات، فلم يسر على طريقة المعتزلة ولا على طريقة الأشاعرة، وإنما سار على طريقة السلف، على طريقة أهل السنة والجماعة. وقد ألف مؤلفات عظيمة النفع في علم الأصول، من أشهر تلك المؤلفات كتابه اللمع وشرح اللمع والتبصرة، وله في الفقه كتاب المهذب الذي شرحه النووي في كتاب المجموع، والمهذب من أجمع الكتب وأقواها في الفقه الشافعي، عليه معتمد ومعول. وفي الجدل الفقهي ألف كتاب الملخص، هو كتاب عظيم، ثم اختصره في هذا الكتاب الذي بين أيدينا المعونة. وفي الجدل مؤلفات عديدة، فمن المعاصرين للمؤلف ألف الجويني إمام الحرمين كتابه الكافية في الجدل، وابن عقيل ألف كتابه الجدل على طريقة الفقهاء. وهذا الفن، فن الجدل، في عصرنا الحاضر وجدت مؤلفات في أجزاء منه، ومن تلك المؤلفات المؤلفات في قوادح القياس، المؤلفات في قوادح القياس، وقد وجد في عصرنا عدة مؤلفات في هذا الباب، منها ما كتبه الشيخ صالح العقيل، كذلك كتبت كتابا بعنوان قوادح الإجماع، وهو في الاعتراضات الواردة على الاستدلال بدليل الإجماع، ذلك لأن كثيرا من المعاصرين يشكك في الاستدلال بهذا الدليل، دليل الإجماع، في أصله وفي جزئياته. فالمقصود أن هذا الفن، فن الجدل، فن عظيم وله ثمرات، فمن تلك الثمرات التي نستفيدها بتعلم فن الجدل القدرة على تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة، ومن تلك الفوائد التمكن من فهم الكتاب والسنة وبقية الأدلة الشرعية، ومن تلك الفوائد معرفة أوجه الخطأ في الاستدلال بالأدلة الشرعية وكيفية تجنب ذلك الخطأ، ومن الفوائد أيضا القدرة على المجادلة والمحاجة لإظهار الحق. والذي يعرف فن الجدل يتمكن من الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله قائمة على استدلال، والاستدلال إذا لم يكن صحيحا كان ما يدعو إليه المرء باطلا، ولن تتمكن من إقناع الآخرين إلا إذا تمكنت من معرفة أوجه الاستدلال وكيفية الاعتراض على الدليل المخالف، على دليل المخالف، وكيفية الجواب عن الاعتراضات التي يريدها عليك المخالف. وفي عصرنا الحاضر لما وجدت هذه الوسائل الحديثة التي تمكن من الاستدلال والمحاورة والمجادلة، أصبح لهذا الفن أهمية عظيمة، سواء كانت هذه الوسائل وسائل الصحافة أو وسائل مواقع الإنترنت أو مراكز الحوار أو نحو ذلك. وإذا نظر الإنسان في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي قوله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مما يعني جادلوهم المجادلة بالأحسن. عرف من نظر في هذه النصوص عرف قيمة هذا العلم، وأنه يؤدي إلى دعوة الخلق إلى دين الله جل وعلا، وجعل الناس يتمسكون بمقتضى النصوص الشرعية. معرفة علم الجدل يعين الإنسان على فهم القواعد الأصولية أصول الفقه، وكذلك يمكنه من فهم الأدلة، وكذلك يمكنه من معرفة أحكام العديد من المسائل الفقهية. ومن هنا لعلنا نقرأ في هذا الكتاب المعونة في الجدل الذي تميز بالاختصار من جهة والاستيعاب من جهة أخرى، وتميز بكونه من تأليف عالم متمكن في الأصول وفي الفقه، ومتمكن أيضا في فن الجدل. نعم نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى أصحابه وأهل بيته. لما رأيت حاجة من يتفقه ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة وما يجاب به عن الاعتراضات، فوجدت ما عملت من الملخص في الجدل مبسوطا، صنفت هذه المقدمة لتكون معونة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين، مجزية في الجدل كافية لأهل النظر. وقدمت على ذلك بابا في بيان الأدلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل، وإياه أسأل أن ينفع به في الدنيا والآخرة، إنه قريب مجيب. ذكر المؤلف في هذه المقدمة شيئا من فوائد تعلم هذا العلم وبيان المنهج الذي سيسير عليه في هذا الكتاب، وأوضح أنه مختصرا من كتابه الملخص في الجدل، وأيضا وضح أن هذا الكتاب سيقدمه بمقدمة عن الأدلة الشرعية ووجوه أدلة الشرع لتكون الاعتراضات مبنية عليه في الترتيب. ثم بعد ذلك توكل على الله، بمعنى أنه فوض الأمور على الله جل وعلا، ومن فوض أموره على الله وتوكل عليه نجحت أموره بإذن الله. نعم. باب بيان وجوه أدلة الشرع. وأدلة الشرع ثلاثة: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. فالأصل ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وأضاف إليه الشافعي رحمه الله في القديم قول الواحد من الصحابة فجعله أربعة. فأما الكتاب فدلالته ثلاثة: النص والظاهر والعموم. فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وما أشبه ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وحكمه أن يصار إليه ولا يترك إلا بنص يعارضه. والظاهر كل لفظ احتمل أمرين، وهو في أحدهما أظهر، وهو ضربان: ظاهر بوضع اللغة كالأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب، إلا أنه في الإيجاب أظهر، وكالنهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة والتنزيه، إلا أنه في التحريم أظهر، وكسائر الألفاظ المحتملة لمعنيين وهو في أحدهما أظهر. وحكمه أن يحمل على أظهر المعنيين ولا يحمل على غيره إلا بدليل، وظاهر بوضع الشرع كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة في اللغة اسم للدعاء، وفي الشرع اسم لهذه الأفعال المعروفة، والحج في اللغة اسم للقصد، وفي الشرع اسم لهذه الأفعال المعروفة، وغير ذلك من الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع. وحكمه أن يحمل على ما نقل إليه في الشرع، ولا يحمل على غيره إلا بدليل. ومن أصحابنا من قال: ليس في الأسماء شيء منقول، بل الصلاة هي الدعاء والحج هو القصد، وإنما هذه الأفعال زيادات أضيفت إليها وليست منها، كما أضيفت الطهارة إلى الصلاة وليست منها، فعلى هذا تحمل هذه الألفاظ على موضوعها في اللغة ولا تحمل على غيره إلا بدليل. والعموم كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا على وجه واحد لا مزية لأحدهما على الآخر. وألفاظه أربعة: أسماء الجموع كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار، والاسم المفرد إذا عرف بالألف واللام كالرجل والمرأة والمسلم والمشرك. ومن أصحابنا من قال: ليس هذا من ألفاظ العموم والأول أصح. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وحيث وأين في المكان، ومتى في الزمان. والنفي في النكرات كقوله عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر، وما رأيت رجلا وما أشبهه. فحكم هذه الألفاظ أن تحمل على العموم ولا يخص منه شيء إلا بدليل. نعم. قسم المؤلف هاهنا أدلة الشرع إلى ثلاثة أقسام: أصل المراد به الدليل الشرعي المنقول الذي يقاس عليه ويكون محل للاستنباط، والقسم الثاني معقول الأصل المراد به طريقة فهم الأدلة الأصلية. من أمثلة ذلك مثلا فهم الأوامر والنواهي والدلالات والمفاهيم، كل هذه معقول أصل. مفهوم المخالفة هذا معقول أصل. النوع الثالث الاستصحاب، والمراد به الاستدلال بالنفي في الإباحة أو في البراءة، الأصل إباحة الأشياء، هذا استدلال باستصحاب حال. قال: فالأصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الكتاب وهو القرآن العظيم وهو الذي بين أيدينا، فهذا الذي بين أيدينا هو القرآن وهو كلام الله وهو الكتاب. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن المسموع بعينه هو كلام الله. والثاني السنة، وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. والثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. وهناك رابع وهو قول الصحابي، ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى تفصيل هذه الأدلة فيما يأتي. قال: أما الدليل الأول فهو الكتاب، ودلالته تكون من ثلاثة أوجه أو ثلاثة أنواع. دلالة الكتاب ثلاثة أنواع. النوع الأول النص، وفسر النص بأنه هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثال ذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد. أحد، هل تحتمل أن يراد بها اثنان، أو تحتمل أن يراد بها ثلاثة؟ لا تحتمل، فهذا نص. وبعض أهل العلم يقول إن النص يشمل ما لم يرد عليه إلا احتمال غير مسنود بدليل، يعني هناك ألفاظ يرد عليها احتمالات ذهنية لكن هذه الاحتمالات غير مؤيدة بأدلة، فهل تسمى نصا أو لا تسمى؟ والصواب أن هذا النوع أيضا قطعي وأنه نص، لكن قطعيته أقل من قطعية النوع الأول. ومثل المؤلف للنص بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. النص في قوله 100 جلدة، هل يحتمل أن تكون 99 أو 101؟ لا احتمال في ذلك. وتلاحظون هنا أن الدليل يكون نصا من جهة ويكون ظاهرا من جهة أخرى، فمئة هذا نص، جلدة يحتمل أن تكون المراد بها جلدة بصوت وجلدة بعصا إلى غير ذلك، فمن هذا الوجه هو ظاهر. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقوله هنا بالحق نص لا يرد عليه احتمال، والمراد بالحق ما جازه الشارع وأباحه من أنواع القتل مثل القتل في القصاص. قال: وما أشبه هذه الآيات مما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما حكم النص وما هو الواجب تجاه النص؟ يجب علينا أن نعمل بالنص، ولا يجوز لنا أن نترك النص إلا لدليل يعارضه ويدل على نسخ النص. النوع الثاني الظاهر، وهو لفظ يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر، يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: الله الصمد، فإن هذه الآية تحتمل أن يراد بها المقصود بالحوائج، وتحتمل أن يراد بها ما ليس له جوف، وتحتمل أن يراد بها معان أخرى. إذا قام الدليل على أن المراد أحد المعاني أو لم يمكن إرادة جميع المعاني باللفظ، فلا بد من حمله على أحدها. مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء تحتمل أن يراد بها الطهر، ويحتمل أن يراد بها الحيض. ولذلك هذا اللفظ قال فيه ثلاثة قروء، قال طائفة هو ظاهر في أن المراد به الأطهار، لأنه قال ثلاثة قروء، والثلاثة تطلق على مذكر. تقول ثلاثة أطهار، وتقول ثلاث حيض، ما تقول ثلاثة حيض. لذلك رأى طائفة من أهل العلم بأن المراد به الطهر لهذا اللفظ ثلاثة قروء، كما هو مذهب مالك والشافعي. فظاهر الآية يدل على أن المراد الأطهار، هذا هو الظاهر، لكننا تركنا هذا الظاهر لورود أدلة تدل على أن المراد بالآية ليس المعنى الظاهر، في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، ومن أمثلة الظاهر ألفاظ الأوامر مثل قوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أعفو فعل أمر، يحتمل أن يراد به الوجوب، ويحتمل أن يراد به الندب والاستحباب، لكن ظواهر الأوامر أن تكون لي الوجوب، كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا لفظ احتمل معنيين، هذا اللفظ في أحد المعنيين أظهر، ما الحكم فيه؟ أن نفسره بالمعنى الظاهر ولا نصرفه إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. ومن أمثلته قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الفاء تحتمل أن يراد بها التعقيب، فيكون المراد أن تكون القراءة أولا ثم تكون الاستعاذة، ويحتمل أن يراد بالآية بالفاء في الآية مجرد الجمع سواء تقدمت الاستعاذة أو تأخرت. هو في المعنى الأول وهو التعقيب أظهر، الفاء في التعقيب أظهر، لكننا هنا تركنا المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أولا ثم يقرأ. وقسم المؤلف الظاهر إلى قسمين، الأول الظاهر بوضع اللغة، الظاهر بوضع اللغة، ومثل له بالأوامر فإنها تحتمل معنيين إيجاب وندب، إلا أن الأوامر في الإيجاب أظهر كما تقدم. قول المؤلف هنا كل لفظ احتمل أمرين، لو قال معنيين لكان أحسن وأولى. ومثل له بالنهي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قوله لا يجلس هنا نهي، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن هنا وردتنا أدلة جعلتنا نحمل هذا اللفظ على المعنى المرجوح في النهي وهو الكراهة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في الخمس الفرائض، فدل على أن ما عداها من الصلوات ليس بواجب، ليس بفرض. قال: وكسائر الألفاظ المحتملة لمعنيين وهو في أحدهما أظهر، ما حكمه أن يحمل على أظهر المعنيين المعنى الراجح ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل؟ من صرف اللفظ الظاهر إلى غيره بدون دليل فقد أخطأ وفسر الكتاب بغير مراد الله جل وعلا، وهذا يسمونه صرف المعنى، صرف دلالة اللفظ من المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا يسمى تأويل. والتأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح هو الذي يكون بدليل، وتأويل فاسد وهو الذي يكون بدون دليل. ومن أمثلة هذا كثير من آيات الصفات، فإن لها معنى ظاهرا يجب حملها عليه، ولا يجوز صرفها إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. فمثلا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فهنا المعنى الظاهر بدلالة لغة العرب أن يراد به الكلام الذي هو الأصوات والحروف، هذا هو المعنى الظاهر وهو الذي تفهمه العرب من مسمى الكلام. وقد يراد به المعاني النفسية التي تكون بالوحي، أو يراد به أو يراد بلفظ التكليم الجروح، كما في حديث: ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لكن هذه المعاني معاني مرجوحة، لأن ظاهر اللفظ يدل على المعنى الأول، فيجب علينا أن نحمله على المعنى الراجح، ومن صرفه إلى المعنى المرجوح بدون دليل قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وفهم لللفظ بغير طريقة العرب في فهم الألفاظ الظاهرة، فيكون تفسيرا خاطئا إلا أن تورد عليه دليلا يدل عليه. والقسم الثاني من ألفاظ الظاهر، الظاهر بوضع الشرع، وذلك لأن هناك ألفاظا نقلها الشارع من المعاني اللغوية إلى معاني جديدة شرعية، ومثل له المؤلف بلفظ الصلاة، فإن الصلاة في اللغة الدعاء أو الثناء، لكن الشرع نقل هذا اللفظ وجعل لفظ الصلاة يراد به أفعال وأقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فعندما يأتي لفظ الشرع لفظ الصلاة في الأدلة الشرعية نحمله على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ نحمله على المعنى الشرعي. لما قال تعالى: وأقيموا الصلاة، هل نقول المراد به الدعاء والثناء، أو نقول المراد به الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم؟ نحمله على المعنى الثاني. ما حكم الظاهر بوضع الشرع يجب علينا إذا وردنا لفظ ظاهر بالشرع أن نحمله على المعنى الشرعي، ولا يجوز لنا أن نحمله على المعنى اللغوي إلا بدليل؟ من أمثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قول فليصلي لم نحملها، ما معنى قول فليصلي؟ يعني فليدعو وليثني. لماذا تركنا الظاهر الشرعي إلى المعنى المرجوح هنا؟ لورود الدليل، لورود الدليل في كون الصائمين الذين في عهد النبوة يدعون ويثنون ولا يصلون الصلاة بالمعهود الشرعي. ويدل عليه أننا لو حملناه على المعهود الشرعي لكان معنى مناقضا لمقصود الشارع، فكونك تجيب دعوة الداعي ثم تدخل بيته وتبتدئ بالصلاة وتترك الجلوس مع الداعي والاستئناس به، لا شك أنه يخالف مقصود الشارع في إجابة الدعوة. يقول كانك بتصلي بصل في بيتك، وش جايبك عندي؟ إذا تقرر هذا فلا بد أن نعرف أقوال أهل العلم في هذه المسألة. هل هناك ألفاظ نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي جديد أو لا يوجد؟ الناس في هذا يختلفون إلى ثلاثة أقوال. طائفة تقول: الشارع لم ينقل الألفاظ من المعنى اللغوي إلى المعنى إلى معنى جديد، وإنما زاد فيها قيودا وزيادات أضيفت إليه ليست منه، وهذا قول أكثر الأشاعرة. ومقدم من يقول بهذا القول هو الباقلاني. ويستدل على هذا بأن القرآن والسنة عربية، ولو كان هناك نقل لما كان هناك استعمال للغة العربية في الكتاب والسنة. والله تعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا. والقول الثاني بأن هناك ألفاظا نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، لا جامع بينها وبين المعنى اللغوي أو الاشتراك، وهذا قول المعتزلة. فهم يقولون: الشارع تصرف في ألفاظ اللغة ونقلها من المعنى اللغوي إلى معان جديدة ولو لم يكن هناك بينهما رابط، ويمثل له بهذه الألفاظ التي ذكر المؤلف. والقول الثالث في المسألة أن الشارع قد يتصرف في الألفاظ اللغوية فيحملها على معان جديدة إذا كان بينهما ارتباط، إذا كان بينهما ارتباط، وهذا القول هو الصواب. وهذا لا ينفي عربية الكتاب، فإن العرب تتصرف في ألفاظها فتنقل بعض الألفاظ من معانيها الأصيلة إلى معان جديدة لوجود علاقة ورابط بينها. لذلك مثلا نقلت لفظ الراوية من القرب التي يروى بها أو الجمال التي تنقل الماء إلى الشاعر الذي أو إلى الراوي الذي ينقل الشعر وينقل أخبار الناس، فهذا تصرف وأهل اللغة يجيزونه، فدل هذا على أن هذا النقل من معهود كلام العرب وأنه عربي وليس مخالفا لطريقة العرب في كلامها. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أو مما رتب على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في مسمى الإيمان. أنتم تعرفون أن أكثر الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، ويقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، والتصديق إنما يكون بالقلوب، ومن ثم حصروا مسمى الإيمان في ما يتعلق بالقلوب، وقالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وهذا القول قول خاطئ ومبناه على أساس خاطئ. وتقدم معنا أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة وينقلها لمعان جديدة إذا كان بينها علاقة. ثم إن لو سلمنا بأن الإيمان هو التصديق، فإن التصديق يشمل العمل في لغة العرب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني والأذن تزني، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فجعل عمل الفرج تصديقا مما يدل على خطأ من حصر اسم التصديق في الأمور القلبية. المؤلف يرى أن العموم يغاير الظاهر، فلذلك قال الكتاب ثلاثة: نص وظاهر وعموم. والجمهور يقولون والمراد بالعموم ما فسره المؤلف بقوله كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا على وجه واحد للاحتراز من المشترك، فإن اللفظ المشترك يدل على معنيين لكن بأوجه مختلفة. مثال المشترك المشتري، يطلق على الكوكب وعلى المقابل للبائع لكن بوجهين مختلفين، فمن ثم لا يسمى عاما، وإن أطلق على شيئين فصاعدا. وقوله لا مزية لأحدهما على الآخر يعني أن جميع الشيئين يدخلان في مسمى العموم. العموم عند الجماهير نوع من أنواع الظاهر، لأنه يحتمل معنيين: الاستغراق ليشمل جميع الأفراد، عندما يقول يا أيها الناس هل يراد به الجميع أو يراد به بعض الناس؟ ها؟ يراد به الجميع، غلط. المجانين يدخلون في هذا؟ إذا لا يدخلون، إذا لا يراد به جميع الأفراد. فإذا عندنا ألفاظ العموم الأصل أن تطلق ويراد بها جميع الأفراد الداخلة في مسمى اللفظ العام، هذا هو الأصل وهو المعنى الراجح. وقد يطلق اللفظ العام ويراد به بعض الأفراد دون الجميع. فحينئذ نقول بأن العموم له معنيان: ظاهر معنى راجح وهو الاستغراق، ومعنى مرجوح وهو عدم الاستغراق وشمول بعض الأفراد دون جميعها. الأصل في الألفاظ العامة أن تحمل على الاستغراق، ولا تنقل إلى المعنى الثاني والاحتمال الثاني إلا لدليل. ذكر المؤلف بعد ذلك ألفاظ العموم. النوع الأول من أنواع ألفاظ العموم أسماء الجموع كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، ولا بد أن يكون اسم الجمع معرفا بأل أو معرفا بالإضافة. لو جاء اسم الجمع غير معرف فإنه لا يفيد العموم. تقول رأيت مسلمين، جميع المسلمين أو بعضهم، لماذا لم تحمله على العموم؟ لأنه لم يعرف بأل ولم يضف إلى معرفة، فحينئذ لا يحمل على العموم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود في حديث التشهد: فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد جمع معرف إلى معرفة فيفيد العموم، والصالحين جمع معرف بأل فيفيد العموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده: فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد لله صالح. ففسر هذا اللفظ، لفظ الجمع، بالعموم والاستغراق. النوع الثاني المفرد المعرف بأل الجنسية، مثل الرجل والمرأة والمسلم والمشرك، فإنه يحمل على العموم والاستغراق. ومنه قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم. والدليل على أنه أفاد العموم هنا أنه قد استثني منه، إذا استثني من لفظ دل على أنه يفيد العموم. وأل لا بد أن تكون أل الجنسية، فأما إن كانت أل العهدية فإنها لا تفيد العموم. والأصل في أل أن تكون جنسية ولا تحمل على أل العهدية إلا بدليل، فيكون هذا من الألفاظ الظاهرة. أل المعنى الراجح فيها أن تكون جنسية ولا تحمل على العهد إلا لدليل. قال: ومن أصحابنا من قال المفرد المعرف بأل لا يفيد العموم، ورجح الأول، وذكرنا دليله وهو في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والاستثناء يدل على أن اللفظ المستثنى منه مفيد للعموم. النوع الثالث من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة. لاحظ أنها أسماء وليست حروفا، وقال مبهمة لأنها يحتمل أن يراد بها الاستفهام، ويحتمل أن يراد بها الشرطية، ويحتمل أن تكون موصولة. ومن أمثلته: من في من يعقل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا استفهامية تفيد العموم، والدليل عليه الاستثناء: إلا بإذنه. وكذلك إذا جاءت موصولة كقوله: لله من في السماوات. من هنا تفيد العموم. وكذلك إذا جاءت شرطية كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا اللفظ مفيد للعموم. وكذلك ما فإنها تفيد العموم سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة. لله ما في السماوات، يعني جميع ما في السماوات، هذا من ألفاظ العموم. وتفرقون بين ما التي هي حرف وما التي هي اسم، فإن ما الحرفية لا تفيد العموم. ما هي الحرفية؟ هي النافية، من يأتي لنا بمثال لماء النافية؟ ما من إله إلا الله، ما هنا نافية فلا تفيد العموم، لكن هذه الآية أفادت العموم لأن إله نكرة في سياق النفي فأفادت العموم من وجه آخر. طيب، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه حرفية ولا اسمية؟ اسمية. لماذا؟ لأنها شرطية فتفيد العموم. أي في الجميع، يعني في من يعقل وفي من لا يعقل. والصواب أن أي من الألفاظ المطلقة وليست من الألفاظ العامة، والفرق بين المطلق والعام أن العام يحمل على جميع أفراده، والمطلق يجوز الاقتصار فيه على أقل مسمى. لذلك لما قال تعالى أيما تدعو، يعني يصدق على أي اسم من أسماء الله واحد، ولا يوجب أو لا يفهم منه الاستغراق والاستيعاب لجميع الأسماء. وحيث وأين ومتى، هذه أيضا من ألفاظ العموم سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية. النوع الرابع النفي في النكرات وما ماثلها، كقوله لا يقتل مسلم بكافر. مسلم هنا لفظ نكرة، لكنه جاء في سياق النهي لا يقتل، والنهي يماثل النكرة، ومن ثم نحمله على العموم. ومن أمثلته ما من إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وما رأيت رجلا، رجل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وهناك ألفاظ أخرى تفيد العموم غير هذه الألفاظ، لكن ليس المراد هنا استيعاب هذه الألفاظ. ما حكم ألفاظ العموم؟ أن تحمل على، يجب أن تحمل على الاستغراق، ولا يجوز أن تخرج فردا من أفراد العموم من حكمه إلا بدليل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هل هذا من ألفاظ العموم؟ امرأة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، ومن ثم نحمله على العموم. لو جاءنا قائل وقال الطائرات اختلف حكمها، قال هذا سفر وليس بسفر، امرأة نكرة في سياق النفي فتحمل، في سياق النهي فتحمل على العموم، لا يجوز صرفها عن العموم إلا بمخصص. قال نستثني المرأة إذا كانت مع رفقة مأمونة، قلنا هذا تخصيص بلا مخصص، أعطنا الدليل الذي يدل على تخصيص هذا اللفظ العام. إذا جاءنا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كلمة الناس لفظ عام لأنها جمع معرف بأل، فإذا جاءنا إنسان وقال نستثني من هذا بعض الناس، نقول من استثنيت؟ نحتاج إلى دليل لاستثنائه. قال أنا أستثني أصحاب المكانة العالية، من وصل إلى رتبة اليقين فلا يحتاجون إلى عبادة ولا يؤمرون بعبادة. نقول هل هذا الاستثناء صحيح أو ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح؟ لأنه تخصيص بلا مخصص، وصرف لللفظ عن ظاهره بالعموم والاستغراق بدون دليل فيكون مردودا. قال قائل أنا أستثني من هذا العاجز فلا أطالبه بالعبادة التي يعجز عنها. نقول هذا تخصيص نحتاج فيه إلى دليل. هل ورد عليه دليل؟ نعم، هو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله وأما السنة فدلالتها ثلاثة: قول وفعل وإقرار. فالقول على ضربين: مبتدأ وخارج على سبب. فالمبتدأ ينقسم إلى ما ينقسم إليه الكتاب من النص والظاهر والعموم. فالنص كقوله عليه السلام في 40 شاة وما أشبهه، فحكمه أن يصار إليه ولا يترك إلا بنص يعارضه. والظاهر كقوله عليه السلام حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، فيحمل على الوجوب ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل. والعموم كقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه، فيحمل على العموم في الرجال والنساء ولا يخص إلا بدليل. والخارج على سبب ضربان: مستقل دون السبب، كما روي أنه قيل له عليه السلام إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وإنما يطرح فيها دم المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس، فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء. فحكمه حكم القول والمبتدأ بدون واو. حكم القول المبتدأ، الواو هذه خطأ مطبعي. نعم. ومن أصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وليس بشيء، وضرب لا يستقل دون السبب، كما روي أن أعرابيا قال له جامعت في شهر رمضان بالنهار فقال أعتق رقبة، فيصير قول النبي صلى الله فيصير قول الرسول مع السبب كالجملة الواحدة، كأنه قال عليه السلام إذا جامعت فأعتق. هذا هو النوع الثاني من أنواع الأدلة، السنة، ودلالتها ثلاثة أنواع: قول وفعل وإقرار. وهذا هو منهج الأصوليين والفقهاء في تفسير السنة النبوية، بخلاف طريقة المحدثين الذين يضمون الصفات الخلقية. وطريقة الأصوليين بعدم ضم الصفات الخلقية لأن الصفات الخلقية لا يؤخذ منها حكم، لا يؤخذ منها حكم. والسنة عندهم يراد بها السنة التشريعية التي يؤخذ منها حكم. قال السنة على قولين، على ضربين. السنة على ثلاثة أضرب: قول وفعل وإقرار، وسيأتي شرح الإقرار والفعل فيما يأتي. أما القول وهو الألفاظ النبوية فهو على نوعين: لفظ مبتدأ كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لم يقله لسبب، فمثل هذا لا إشكال في أنه يحمل على مدلول اللفظ ومعناه بحسب لغة العرب. وهذا ينقسم إلى نص وظاهر، والمؤلف قال عموم، وغيره يقول مجمل. وتقدم معنا بيان كل من هذه الألفاظ الثلاثة. فالنص في كما في قوله في أربعين شاه شاه يدل على أن لفظة الأربعين هنا نص. هل تحتمل 39 أو تحتمل 41 شاه؟ لا تحتمل، هذا نص. ما حكم النص؟ يجب العمل به ولا يجوز تركه. النوع الثاني اللفظ الظاهر، وهو الذي يدل على معنيين هو في أحدهما أرجح، كقوله حتيه، هذا أمر يحتمل أن يراد به الوجوب ويحتمل أن يراد به الندب. الأصل والظاهر والمعنى الراجح أن يراد به الوجوب، فلا يحمل فلا يصرف عن الوجوب إلا بدليل. ومثله اقرصيه اغسليه بالماء، فيحمل على الوجوب. وبهذا استدل الجمهور على أنه لا يصح تطهير النجاسات إلا بالماء، كقوله اغسليه بالماء. قالوا فهذا يدل على تعين أن يكون الغسل بالماء وأنه لا يصح بغيره. قال ومن أمثلته أيضا من أقسامه العموم، فإن العموم يحتمل معنيين، الاستغراق والاقتصار على بعض الأفراد، فالأصل أن يكون دالا على الشمول والاستغراق. في قوله من بدل دينه فاقتلوه، هذا من ألفاظ العموم. أين لفظ العموم؟ من هنا اسم مبهم شرطية، فتحمل على العموم. وبذلك قال الجمهور هذا لفظ عام فيشمل الرجل والمرأة، وقال الحنفية هذا خاص بالرجل، أما المرأة لا تدخل هنا. فإذا قال لهم قائل لا يجوز لكم صرف اللفظ العام عن الاستغراق إلا بدليل، قد يستدلهم بحديث نهى عن قتل النساء، فحملوه على المرتدة أيضا. قال فيحمل على العموم في الرجال والنساء ولا يخص بسبب ولا يخص إلا بدليل. النوع الثاني الأحاديث التي جاءت على سبب، فهذه الأحاديث على نوعين، أحاديث جاءت على سبب شخصي، جاءت على سبب شخصي، فلان الفلاني وقعت له واقعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ عام، فحينئذ يحمل اللفظ على عمومه بالاتفاق ولا يصح أن يخص بسببه. زنى ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الرجم جاء على سبب وهو فعل ماعز، هنا سبب شخصي ولا سبب نوعي؟ شخصي، فبالتالي يحمل على العموم بالاتفاق، فالعبرة هنا نقول إيش؟ بعموم اللفظ. لكن إذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا فهل يحمل على العموم أو يحمل على عموم اللفظ أو يحمل على خصوص السبب؟ مثال ذلك، قالوا يا رسول الله إنا نكون في البحر نحتاج إلى الماء فما نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه. هنا هذا الحديث الطهور ماؤه لفظ عام، ماء اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم سواء في حال الحاجة أو في غير حال الحاجة، لكن السؤال كان عن سبب وهو حال الحاجة، فهل نقول العبرة بعموم اللفظ في قوله الطهور ماؤه أو بخصوص السبب في قولهم في حاجة؟ واضح لنا المسألة؟ فنقول هنا اختلف الفقهاء والجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ لأن الدليل هل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الواقعة؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه لفظ عام، فحينئذ نعمل بعموم اللفظ. مثل له المؤلف بحديث بئر بضاعة، قال: يطرح فيها دم الحيض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس، يعني الأغراض التي يستنجون بها. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. السبب خاص في بئر بضاعة التي يطرح في هذه الأشياء، واللفظ عام الماء طهور. الماء ماء اسم جنس معرف بال الجنسية فيفيد العموم، فنقول هل عبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول العبرة بعموم اللفظ. ما حكم هذا اللفظ؟ قال المؤلف: فحكمه حكم القول المبتدأ، يعني أنه يحمل على العموم اعتبارا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل على الخصوص، كالقول المبتدأ القول المبتدأ الذي جاء بدون سبب. قال: ومن أصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه، وهذا القول ليس بشيء، لأن العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وضرب من الأحاديث القولية لا يستقل دون السبب، فإنه قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبه، هذا لا يمكن قصره عن السبب، فبالتالي نحمله أو نجمعه مع سببه، فكأنه قال: إذا جامعت فأعتق رقبة. هذا ما يتعلق بالسنة القولية. نقرأ السنة الفعلية ولا نتوقف؟ هل فيه إشكال فيما مضى؟ نعم، سؤال. المؤلف قسم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: الألفاظ الشرعية، نص وهو الذي لا يحتمل معنى آخر، وظاهر وهو يحتمل معنيين وفي أحدهما أرجح، وعموم وهو لفظ شمل عم اثنين فصاعدا من وجه واحد لا مزية لأحدهما على الآخر. والجمهور يقولون العموم نوع من أنواع الظاهر، لأن العموم يحتمل معنيين: الاستغراق وعدم شمول جميع الأفراد، فهذا ظاهر، يعني يحتمل معنيين، هو في أحدهما أرجح. والجمهور يجعلون قسما ثالثا يسمونه المجمل، وهو الذي لا يفهم معناه بمجرده، مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. حقه ما المراد بها؟ لا نفهمها بمجرد نفظه، فنحتاج ما حكم المجمل أن نتوقف فيه حتى يرد علينا الدليل الذي يوضحه ويبين المراد منه. نعم، نعم. قضايا الأعيان، ما الفرق بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقاعدة قضايا الأعيان؟ قضايا الأعيان هذه قضايا شخصية، ليست سببا نوعيا. طيب، نحن قررنا قبل قليل أن السبب إذا كان شخصيا فإن العبرة بعموم اللفظ، فحينئذ نقول هناك قضايا ورد فيها لفظ عام بخلاف الحكم الشخصي، فبالتالي نحمل الحكم الشخصي على قضايا الأعيان. إذن لا نقول بقضايا الأعيان إلا عند التعارض. الأصل أن ما حكم به على واحد فإنه يشمل جميع الأمة، هذا هو الأصل. لكن إذا تعارض عندنا لفظ عام لم يرد على سبب، ولفظ عام ورد على سبب، أو لفظ ورد على قضية شخصية، فحينئذ نقول نعمل باللفظ العام ونحمل القضية التي خالفت اللفظ العام على أنها واقعة عين جمعا بين الأدلة، وإلا فإن الأصل أننا نعمل بالعموم وأننا نجعل الحكم على الواحد كالحكم على غيره. نعم نعم، عند التعارض، مو بالاعتراض، عند التعارض. نعم سبب وجود الخلاف، لماذا نفرق بين السبب النوعي والسبب الشخصي؟ السبب الشخصي اتفق الفقهاء على أنه العبرة فيه بعموم اللفظ، يعني مثلا في واقعة الظهار وقعت في شخص، واللفظ جاءنا الذين من ألفاظ العموم بالاتفاق أنها عامة وأنها لا تقصر على سببها. أما في السبب النوعي فوقع فيه الخلاف، إذن لماذا قسمنا؟ لوجود الخلاف، وإلا فالراجح أن العبرة بعموم اللفظ سواء في السبب الشخصي أو في السبب النوعي، وإنما قسمنا من أجل وجود الخلاف. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.